حياكم الله يا إخوة الأخوات. قبل ما نأخذ أي سؤال لابد أن نجيب عن الأسئلة السابقة. يقول السؤال: تغطية الوجه أمام إخوة الزوج وأن تجد صعوبة. طبعا إخوة الزوج أجانب، رجال أجانب، الحم والموت، ما في خلوة ولا مصافحة ولا تكشف عليه. إذا صار شيء مفاجئ دخل فجأة ما انتبه، خلاص هذا معفون عنه، الله يعفو عن الخطأ، دخل بالخطأ، لكنها تجتهد. وإذا تدعو الله أن يرزقها وزوجها بيتا منفصلا بحيث تنتقل إليه، صبغ الشعر باللون الأشقر أو بالميش لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. العمل في شركات تؤمن على الموظفين أيضا لا بأس بذلك، هم يتحملون المسؤولية. شيك ما صرفه من 3 سنوات والمال موجود، وحتى لو بطل الشيك يعطونه بدلا منه، إذن هذا كالمال الذي في جيبك، فعليك الزكاة، عليك الزكاة فيه. الزوجة في الشهر 9 ما صامت، تقضي فقط، معذورة في ذلك، معذورة. وساوس كثيرة في الصلاة، يستعيذ بالله من الشيطان في الصلاة، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم في الصلاة. يقول: عنده جدته وخالته وأخوه، الأخ الفقير والخالة الفقيرة يجوز إعطاؤهم من الزكاة، الجدة لا، لأن الجدة أنت مكلف بنفقتها شرعا إذا ما عندها. هل الأم تمنع أولادها من المرور أمامها؟ نعم، الأم تمنع أولادها من المرور بينها وبين السترة، وإذا مر واحد من هالأولاد الصغار رغما عنها ما انتبهت ما عليها شيء، ولا تنقطع صلاة، ما تبطل صلاتها، ما تبطل، بس لا يترك الإنسان الناس يمرون بين يديه إذا كان منفردا أو إماما. أما المأموم سترة سترة من خلفه، لو واحد مر بين الصفوف في صلاة الجماعة ما يقع شيء على صلاة المأمومين، لكن يمر بينك وبين سترتك وأنت منفرد أو إمام لا. أجر زوجها عمارة مرهونة، عليه الزكاة إذا كان الأجرة بقي منها نصاب وحال عليه الحول. كون عليه دين، كون مرهونة لا يمنع من الزكاة، لأنه الفلوس تأتي يقبضها، صارت في حوزته حتى لو عليه دين. تسافر أسبوع أو أسبوعين، إذا كان نوت الإقامة في بلد أكثر 4 أيام فإنها تتم الصلاة. حديث من قرأ كل ليلة سورة الواقعة لم تصب وفاقة ضعيف، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع فضل هذه السورة وعظمها وعظمها. طيب الآن نبدأ في أسئلة هذه الحلقة. الأخ علي من الجزائر، تفضل. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، نفهم من مثنى وثلاث ورباع أو ما ملكت أيمانكم. أيوة. يعني المقصود من هذا الشيء وش هو؟ يعني إيش المقصود الصحيح؟ طيب، تبغى تفسير الآية يعني؟ تفسير الآية مفهوم صحيح، مثنى وثلاث ورباع أو ما ملكت أيمانكم، يعني 1 2 3 4 أو عندها حساب آخر. لا لا، هو الآية تبيح للرجل أن يتزوج 2 و3 و4، وإذا خاف أن لا يعدل 1. يعني هي مفهوم تعالى 1 2 3 4. أيوة، وليس، لأن بعض المبتدع إيش قالوا؟ مثنى وثلاث صاروا 5 و4 صاروا 9، فأجازوا زواج 9، فهؤلاء مبتدع وليس لهم في الدين فقه ونصيب، شايف؟ فالله لما قال يعني أنا أقول لك، لو الشرع يسمح لنا ب9 ليس من البلاغة أن يقول تزوج 2 و3 و4 يعني يقصد 9. يعني أنا الآن لو أريد أن أعطيك 10 ريال أو أردت أن أتكلم باللغة العربية الفصحى وأقول أعطيتك 10، طيب لا يصح في اللغة الفصحى أن أقول أعطيتك 1 و2 و3 و4 وأقول لك يلا اجمعها 1 2 3 و3 6 و4 10، هذا غير فصيح إطلاقا. ولذلك لما قال مثنى وثلاثة ورباع أباح لهم زوجتين وثلاثة أو 3 أو 4، واضح؟ بارك الله فيك شيخ. سؤال ثاني. أيوة. الاختلاط في الحرم ما بين النساء والرجال. أيوة. يعني سيدما بدون قصد يعني لازم تحتكت امرأة أو شيء من هذا القبيل. أيوة. ما الحكم بهذا؟ هذا اضطراري يا أخي، هذا اضطراري لا مفر منه. أيوة اضطراري. يعني هو يجب على القائمين على الحرم أن ينظموا الأمر ويمنعوا قدر الإمكان، يضعوا مصليات للنساء، مكان للرجال، مكان للنساء في الصلاة، أحيانا ينظموا في الطواف إذا ما كان زحام شديد، لكن في بعض الأحيان مع الزحام الشديد عند المداخل والمخارج، يعني أحيانا في أبواب للنساء بس في بعض الأماكن الأخرى لا يتسنى الفصل، هذا اضطراري، فهذا جائز للاضطرار. وبعدين لن يطول، خلاص لن يطول، مو مثل اختلاط في الشركات مبرمج وممنهج وغير اضطراري ومستمر. نعم صحيح، مفهوم. الله يحييك. الأخ مهدي من المغرب، تفضل. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله إني أحبك في الله. حبك الله. جزاك الله خيرا. أفتني في أمري في ثلاث أسئلة. نعم. الأول، من الأولى بالنفقة على أمه، هل الذكور أم الإناث، علما أن البعض منهم ميسر والبعض الآخر معسر. السؤال الثاني، يعني هذه المرأة ما لها زوج؟ لا، ما لها زوج، توفي. تمام. السؤال الثاني. السؤال الثاني، بقيت حبة من بقايا الطعام في فمي، وبعد أذان الصبح وأنا قائم أصلي ابتلعتها بدون قصد، هل أعتبر مخطرا؟ ليس عليك شيء، هذا شيء حصل رغما عنك، فليس صيامك صحيح. الثالث، السؤال الثالث، أعمل في مكتب واضطررت لأخذ مال قدره 20,000 درهم بدون علم المشغل، ولكن كنت أرجع شهريا بعد ذلك مبلغا قدره 1,100 درهم دائما بدون علم المشغل، كنت أرجع دائما مبلغ قدره 1,100 درهم، ثم انقطعت عن العمل نظرا لعدة مشاكل، وبقيت في ذمتي 15,000 درهم، ماذا أفعل الآن يا شيخ؟ وجزاكم الله خيرا. حياك الله. الأخت دورة من فلسطين. نعم. يعطيك العافية شيخ، لو سمحت. حياكم الله. تفضلي. أنا من لو سمحت من دول احتياج الخاص، بدي أسأل بالنسبة للصلاة يا أبو الله يا شيخ، لأنه مرات يعني بسبب الألم اللي بجسمي، لو صليت يعني مختصر يعني صلاة العشاء خاصة، يعني هل علي شيء منها؟ إذا صلاة العشاء هل عليك شيء؟ إذا وأنا بصلي التراويح. أيوة، بصلي التراويح بس يعني مش يعني ركعات محدودات مش كثير. طيب. بكون علي ايش يعني؟ يا سيدي جاوب لي. طيب. طبعا يعني جوابا للاخت، ما ادري هو هل يتوفر الاتصالات تستمر ام لا، لكن عليها ان تتقي الله ما استطاعت فتصلي الفرض كاملا، ولا يشترط ان تطيل في القراءه ولا تطيل في الركوع والسجود، لو أتت بقدر الواجب يكفي، يعني لو آلمها أن تقول سبحان ربي العظيم ثلاثا تقول واحدة، لو آلمها أن تقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا يكفي واحدة، تأتي بالقدر الواجب. والتراويح حتى لو اختصرتها، بمعنى مثلا ما صلت 11 ركعة صلت ثلاثا لا مانع، لو فقط اكتفت بقصار السور لا مانع، خلاص ربها يعلم حالها ويعطيها على نيتها. أبا محمد تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الله يجزيك الخير، أنا عندي سؤال من شقين. نعم. أنا رجال مقيم بالسعودية وأشتغل، وخلال الخسارة بالعمل صار علي ديون من بعض الجماعات عدة أشخاص. نعم. كل ما أروح على واحد أقول له يا أخي أنا ما أستطيع أسددك الدين كله، فعاد انت عليك ليك علي 10,000 انطيك مثل ما تقول 7، او لك علي 5 انطيك 3، قال ما في مشكله اعطيني اياهم وذنيك ما في مسامح دين. والسؤال الثاني من نفس الشق، هل ترى يجوز لي اروح اخذ عمره او حج وانا علي مديون ديون؟ طيب السؤال الثالث. نعم. توك من 5 دقائق افتيت الشخص قبل من الجزائر، قال لك ما معنى ما ملكت ايمانكم؟ ما ملكت ايمانكم شنو معناها يا شيخي؟ يعني هل ترى يعني غير الزوجات في شيء ثاني؟ الا جزاكم الله خيرا. حياك الله يا اخي، تسمع الجواب ان شاء الله في اخذ عمره وعليه دين، وتسمع ايضا تعريف ملك اليمين. والاخ مقداد من الجزائر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخنا بدي اسالك في مساله في قضيه القروض، ليس السؤال الذي طرحه البارحه. هناك قروض تعطيها الدوله الجزائريه في مستثمرات فلاحيه على مدة سنوات، الضعف الأول 7 سنوات لا يوجد فائدة، وبعد 7 سنوات موجود فائدة. فهمتني شيخنا؟ أيوة واضح. 7 سنوات في فائدة، وبعدين في فائدة، وكل ما أول في فائدة، ومعلوم أنه فائدة ربا، لكن على 7 سنوات الأولى. وبالنسبة لي السؤال الثاني، قضية السمسرة، لو بدي تشرحني بعض السمسرة شيخنا كيف تكون، واسأل الله أن تدعو فلسطين وإخواننا في غزة الحين، أنت تعرف إيش اللي صار فيهم، اسأل الله عز وجل يرفع عليهم الضر وأن يتحد جميع العرب والمسلمين في ذلك شيخنا. بارك الله فيك والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم آمين، اللهم آمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكبت هؤلاء اليهود وأن يخذلهم وأن يذلهم وأن يهزمهم. نسأله سبحانه وتعالى أن ينصر عباده وأن يرفع الضر عن المسلمين ويكشف البأس عنهم، إنه رحيم سبحانه. أبو بكر من العراق تفضل. شيخ على مود الصاح من ثمر قد مقدر، يعني شاف كيلو مثل كيلوان أو بالتواصيل، يعني إذا تصلناها بالكاميرا من يوم كنت تلفزيون صار عليها نقاش قوي. طيب السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ علي، الأخ منصور. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا شيخنا؟ الله يحييك يا أخي. الله يسلمك إن شاء الله. عندي 3 أسئلة. تفضل. السؤال الأول، بالنسبة إذا كان في حديث أو ما مختلف في صحتها وفي ضعفها، وكانت هذه الأحاديث فيها أجور عظيمة مثل دعاء الصوف، داو مرضاك، حديث داو مرضاكم بالصدقة، وكان الحديث هذه يخلصها الشيخ الألباني، وأنا عملت بتصحيح الشيخ الألباني لما فيها من الأجور، علما أنه هناك علماء يضعفونها، فهل لو عملت بتصحيح مثلا الألباني أو محدث آخر يكون لي فيها أجر في هذا الحديث؟ طيب واضح السؤال. واضح. السؤال الثاني. نعم. السؤال الثاني، موضوع الأخذ من القبضة، فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنه، هناك من العلماء من يقولون أن الأولى ترك هذا الأمر، وهذا اجتهاد من ابن عمر، وهناك علماء يقولون أن ابن عمر هو الذي روى الحديث وهو الأفهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم منه، يعني هو أفهم من الحديث مننا، فما أدري إيش رأيك في الموضوع هذا يا شيخ. طيب تسمع الجواب إن شاء الله عن فعل ابن عمر وهو راوي حديث الإعفاء اللحية. الأخ سعد تفضل. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، أنا تعددت زوجتي بالطلاق إذا رحت البيت أمها، وهي لسه ما رحت بيت أمها، وتعرف جاي العيد يعني نتراجع عن كلامي. لكن هل يعني قصدك إذا راحت بدون إذنك، ولا قصدك لا. إذا راحت مطلقا؟ لا، إذا رحت أهلاً هي حصل زعل، قلت لها ترى إذا رحت بيت أمك طلق طالق. يعني بدون إذنك ولا مطلقاً كذا إذا رحت؟ مطلقاً ولا بإذن، أنا قلت إذا رحت بيت أمك طلق طالق. طيب، وكنت تقصد أن إذا راحت فعلاً تصير طالق، تقصد الطلاق؟ نعم، نعم، كنت مصر إذا راحت أني كنت أطلقها. أي الله المستعان، الله المستعان. أخ تركي تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، ما مشروعية صلاة التهجد؟ وهل صلاها النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة؟ إيش تقصد بالتهجد؟ الصلاة اللي تصلى يعني اليوم في زماننا هذا يعني صلاة التراويح تقصد صلاة التراويح؟ لا صلاة القيام يعني اللي في آخر الليل؟ هي اللي في آخر الليل. طيب تفعل في رمضان في زمننا هذا يعني. طيب طيب في العشر الأواخر يعني. تسمع الجواب عن صلاتي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر. ثاني السؤال الثاني يعني إذا صمت الست بداية من اليوم الثاني يعني بعد اليوم بعد العيد يعني هل في شيء؟ طيب الأخ عادل من المغرب؟ عادل؟ تفضل يا أخي تفضل يا عادل. السلام عليكم. أخوي عندي بعد ثلاث أسئلة بالنسبة للرهن. أيوة. في المغرب يعني تعطي يعني الفلوس يعني كيعطوك منحة للسكن يعني تسكر وتتخلص حتى من منخفض. طيب يا أخي معليش أخي بالنسبة لطريقة الاستئجار في المغرب لو تعود فيها إلى علماء بلدكم. أيوة إلى علماء بلدكم لأنني لست على اطلاع بها. أنا أعرف أنه في المغرب في المغرب طرق خاصة بالإيجار يعني مثلا يقول مثلا عطينا مثلا الإيجار بألف فيقول عطينا عطينا 100,000 قرضا ونخلي الإيجار 700 وبعدين نرجع لك القرض بعد مدة كذا. نعم فيصير عندنا قرض يصير عندنا قرض جر نفعا وهذا لا يجوز. كما أنه يوجد أيضا طرق في طرق في التأجير في المغرب أنا لا أحيط بها فأرجو منك أن تسأل العلماء عندكم عنها لأنني لست خبيرا بها. نعم وعندي واحد سؤال آخر بالنسبة يعني كتأم النساء يعني ما معكش الرجال وكتأم النساء يعني فيهم المحارم ديالك بالنسبة للخالة ومعهم غير المحارم بالنسبة لبنات الخالات وش جائز ولا غير جائز. أيوة أيوة طيب طيب طيب تفضل يا أخونا من ليبيا. نعم أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام طيب بركاته حياك الله. سلام تفضل يا أخي تفضل. يا شيخ بنسألك عن صلاة التراويح أمتى بدأت الصلاة فيها في أيام الرسول ولا أيام أيوة طيب تسمع الجواب عن بداية صلاة التراويح في أيام هل كانت في أيام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ماشي شكرا حياك الله. طيب يبدو أن الوقت ضيق فسنختم بثلاثة أسئلة. أم مشاري نعم. السلام عليك شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ لو سمحت أنا شرحت عمره وعمر تيمين صح يعني رحت طفت على الحرم أو ثلاثة أو أربع زي كذا. لحظة شلون طفتي كيف طفتي؟ يعني ما طفت يعني سبع أشواط وطفت يعني أربع أشواط وخمس أشواط كذا. وبعدين؟ بعدين خرجت من الحرم وما يعني بصيت برا يعني ما عرفت وين أبص وما يعني عمرتي كلها يعني ما ينصح يعني هل أنا علي؟ يقول أحد لازم لابد أن لابد أن ترجعي وتطوفي سبعا كاملة ثم السعي لأنك ما زلت على إحرامك. أنا ما لا مو تو يعني يا شيخ أنا لي سنة وهذا الثاني. حتى لو يعني عادي يقول أحد يقول كي تفضي يعني لازم تذبح ذبيحة على الحرم في مكة وتوزعها على فقرة مكة. إيه هذا يقول يمكن تفضي يعني. إيه أقول هذا إذا إذا إذا أتاها زوجها قبل أن تأتي بالعمرة لكن إذا كان ما أتاها أو ليست متزوجة فإنها تذهب وتطوف وتسعى لأنها باقية على إحرامها. لا يا شيخ أنا ما أتزوج وعندي زوج يعني. طيب أنت الآن ما سويتي عمرة بعدها بعد هذيك ما سويتي عمرة؟ لا ما سويت لسه. إي إذا انتهي بارك الله فيك وتأتي بالسبع أشواط الطواف وسبع أشواط السعي وتقصري من العمرة هذه العمرة الفاسدة هذه العمرة الأولى هذا الآن تسويها تصحيح ثم تأتين بعمرة من الميقات، الميقات ترجعين مثلا إلى الطائف إذا كان أحرمت من ميقات الطائف، وتجي تأتين بعمرة أخرى بدل الفاسدة اللي ما صارت. فالآن عندنا تصحيح الأولى الفاسدة، تصحيحها بسويها سبعة كاملة، طواف سعي ثم تقصري من الشعر ثم تذهبين إلى الميقات وتأتين بعمرة بدل تلك الفاسدة، ويذبح دم في مكة يوزع على فقراء الحرم. ومعنا أبو عمار، تفضل أبو عمار. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يجزيك عنا كل خير يا شيخ. عندي سؤالين ما طول عليك، الله يحفظك. تفضل. الأول عن التراويح الشيخ، ضابط التطويل من الكسر، لأن بعضهم يرى أن جزء طويل وأنه شاك وخلاف الأحاديث وأن ما ينطبق على حديث الفروض وأيضا على النفل فلا يجوز، وأن هذا فيه تنفير للناس. فاحترنا أنه هل يجوز مثلا الختمة ولا يكون فيه مشكة، واقتدي بأضعافهم، لازم يوجد فيه ضعيف، لا بد فيه مريض. الضابط في هذه المسألة نحتاج منك تحرير، الله يبارك فيك. السؤال الثاني، الله يحفظك يا شيخ، ما رأيك يا شيخ في الآن من يتكلم في منهج حماس وأنها تنتمي للإخوان من عدمه وأن عندها شركيات أو لا؟ هي أصلا الآن هجوم على مسلمي فلسطين كلهم يا أخي، ما يخص هذا، ما يخص طائفة. الهجوم الآن لا، مدنيين في مدني، هناك يسقط مدنيون كثيرون من عامة المسلمين. الحرب الآن على عامة المسلمين. طيب الأخ مسفر، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ عساك طيب. الله يحييك يا أخي. عندي سؤال في الأمر بالنسبة ل الحين السنة يطيل العمر، مثل الرواتب تسننها في البيت بالملابس الله يكرمك الداخلية، هل يجوز أن نلبس أو صلاة آخر الليل يطيل العمر؟ أنا في البيت في الملابس الداخلية، هل يجوز طيب. نصلي بها ولا؟ طيب طيب طيب. الله يحفظك إن شاء الله. حياك الله أيها الإخوة والأخوات. فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله. من مؤلفات الشيخ محمد صالح المنجد، الكشاف في آداب الاعتكاف، ما معنى الاعتكاف وما هي شروطه وآدابه، ويوضح مسائل اعتكاف الموظف واعتكاف المرأة، ويصحح أخطاء بعض المعتكفين. كلنا نواجه الكثير من المشاكل في الحصول على إجابات شافية لاستفساراتنا الدينية. الإسلام سؤال وجواب، موقع جمع فيه أكبر قدر من الأسئلة والأجوبة في الفقه والعقيدة والدعوة والمعاملات وكثير غيرها، مع ترجمة ل12 لغة عالمية. وبمناسبة شهر رمضان الكريم نقدم لكم مسابقة الإسلام سؤال وجواب، اكسب جهازا من 15 آيباد ميني و15 جالكسي تاب. كل ما عليك فعله أن تدخل على موقعنا وتبحث فيه عن أجوبة لسبعة أسئلة يومية حتى تفوز بالجائزة. تعلم واربح. www.islamqa.info. كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم؟ كيف عامل زوجاته، أقاربه، جيرانه، المسلمين الجدد، الفقراء، كبار السن؟ إذا أردت أن تعرف كيف عامل هؤلاء صلى الله عليه وسلم ستجد هذا وأكثر في مجلد واحد، عرض جديد للسيرة من جوانب التعاملات النبوية الشريفة، أبيات شعرية تلخص كل باب، من إصدارات مجموعة زاد، كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. يقول السؤال، ابني فطر عمره 15 سنة، لا أعرف ما العمل، لا بد من وعظه وتعليمه، وهذا ترى متوقع من بعض المراهقين يعني أن يحدث أنه يكون بالغ ولكن لضعف واعظ الله في قلبه فعل ما فعل، فعلينا أن نعظه ونأمره بالقضاء والتوبة إلى الله. ما حكم الربح من الإنترنت عن طريق الضغط على الإعلانات؟ إذا كانت الإعلانات مباحة ممكن تعمل لها عندك، تضعها عندك في موقعك ويكون عليها حساب بقدر الضغطات اللي عليها، لكن إذا كانت الإعلانات محرمة وكثير من الأحيان ما يمكن تضبط القضية فلا تتورط. هل يجوز قراءة القرآن دون تغطية الرأس؟ الجواب نعم. المرأة طبعا، السؤال من المرأة، لا مانع. هل الدم الخارج الإنسان يفطر؟ لا، لكنه يلفظه إلى الخارج. هل الرعاف من نواقض الصيام؟ الجواب لا. أجر من سقى الماء للناس ممكن يسقيه الله، ممكن الله عز وجل يجيره من يوم العطش الأكبر. أفضل الصدقة سقي الماء، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، أفضل الصدقة سقي الماء. وأخبر أن كل إنسان في ظل صدقته يوم القيامة، فأنت تسوي لك سحابة كبيرة، غمامة تظلك، رقيقة سميكة كثيفة، أنت وجودك لله. يقول صلى ركعة واحدة وسلم، ماذا نفعل؟ تذكروه، تسبح له ليقوم ويأتي بالثانية ويتشهد ويسلم ويسجد للسهو ويسلم، لأنه زاد التسليم الأول، يعني زاد تشهدا وتسليما خطأ، فسوى ركعة واحدة، فالآن عليه أن يضيف إليها الثانية في صلاة التراويح. سلم من ركعة تسبحون ليأتي بالثانية ويسجد للسهو. هل يجوز أن أصلي قيام الليل سرا؟ نعم ممكن، ولكن إذا أسمعت نفسك لكنت تصلي لوحدك وحدك أحسن. ما حكم من أجبر على تقديم رشوة للحصول على حق من حقوقي؟ إذا كان فعلا حق من حقوقي فعلا وما في طريق لتحصيله إلا بالرشوة، يعني ما ينفع شكوى ولا موعظة ولا ملاحقة ومتابعة، ما في فائدة أبدا. فإن الإثم يكون على الآخذ دون المعطي. يقول السؤال زوجتي لم تنجب، هل علي إثم إذا طلقتها وتزوجت بأخرى وما عندي قدرة على التعدد؟ طبعا الإثم لا، ليس عليك إثم، ويغني الله كل من سعته، لكن يعني لو استطعت أن تؤويها، يعني تحسن إليها، صحيح. وطبعا قد يكون ايضا يعني العله من اين، قد تكون احيانا العله من الرجل يطلق الزوجه وهي مالها، يعني مالها، ما هي السبب، يمكن السبب منه. لكن لو فرضنا يعني قال انا تاكدت السبب منها ما تنجب وما عندي الا ان اعيل امراه واحده، نقول خلاص انت تريد، خلاص وضعت نفسك بين امرين، يعني يا تريد اولاد من زوجه اخرى اذا كتب الله، او تمكث مع هذه فما تستطيع أن تؤوي الاثنتين، خلاص هذا يعني شيء الآن لو فعلته أصلا لا تثريب عليك ولا حرج عليك، يغنيها الله تعالى من سعته. يقول السؤال هل يجوز قراءة آيات متفرقة من القرآن؟ نعم ممكن تقرأ آيات من سورة، آيات من سورة ثانية، بينهما مثلا الآيات، نسيت آية وقرأت الآية التي بعدها ممكن، يعني لو الإمام الآن قرأ آية بدأ بالآية التي بعدها ما استطاع يكملها، ما تذكر بقيتها، اللي خلفه ما يعرفون، قفز على الآية التي بعدها أو ذهب إلى الآية التي بعدها، لا مانع لا مانع. من دخل المسجد والإمام في التشهد الأخير هل يدخل مع الجماعة؟ نعم. يقول السؤال صليت الظهر وقمت لأكمل الصلاة، فنبه المأمون الإمام فقام لإكمال صلاته، إذا اتضح لك أن إمامك لم يكمل صلاته بعد فأعد الانضمام إليه. زوج لا يصرف على زوجته بحكم أنها موظفة، تعليل باطل، تعليل باطل، يجب أن ينفق عليها حتى لو كانت موظفة. هذا سؤال من المرة الماضية، يعني سؤال عجيب، يعني تقول دعت على نفسها بالسرطان إذا راحت للعمرة، يعني أين العقل وأين الشرع قبل ذلك؟ يعني لو واحد غضب صار بينه وبين أولادها نقاشات فدعت، هل تدعو على نفسها بالسرطان إذا راحت للعمرة؟ يعني لو قالت والله يعني سفر في الخارج، يعني قد تكون أهون، لكن العمرة الواحد يدعو نفسه بالسرطان لو راح عمرة مهما كان غضب. ما هذه الألفاظ وما هذا ما هذه المدافع التي تنطلق بلا حساب بلا رقيب؟ يعني ما في استشعار للرقيب ولا محاسبة للنفس ولا قهر للشيطان ولا حفظ للسان. نسأل الله العافية. أول شيء التوبة، أول شيء. ثانيا هي جعل يأتيها السرطان لو حصل كذا، هذا ينزل منزلة اليمين، هذا ينزل منزلة اليمين. هل ينزل؟ هذا هو السؤال الآن، هل ينزل منزلة اليمين؟ فإذا دعت على نفسها دعاء، يعني لو دعت على نفسها إذا اعتمرت فعليها التوبة إلى الله ولا ينزل منزلة اليمين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير. طيب، ما هو ملك اليمين؟ ما ملكه الإنسان ملكا شرعيا من عبد أو أمة له أن يتصرف فيه، ويجوز له أن يطأ الأمة بعد أن يستبرئها إذا كانت غير متزوجة. فقوله ما ملكت أيمانكم من الأرقاء، وهذا له مصادر في الإسلام، ما هو فوضى واحد يجي يأخذ حرا ويبيع ويأكل ثمنه، أو واحد لازم فلوس فيبيع بنته. لا، هذا ما هو ملك يمين، ولا الخادمة ملك يمين. بعض الناس يعتبر الخادمة ملك يمين من فسقه وجهله. ملك اليمين مصدره الجهاد في سبيل الله، وشراؤه من الغير الذي ملكه بطريق شرعي، ما هو أحرار أخذوهم نهبوهم أخذوهم أسروهم، أحرار من المسلمين، أو اشتراها من أبيها الفاسق المفرط، باع ابنته الحرة، هذا حرام ولا يصير ملك يمين. طيب، يقول عليه دين ويريد أن يعتمر. لا، له أن يعتمر، لكن نفرق بين الدين الحال والمؤجل. فنقول الدين الحال الذي جاء وقته، أي فلوس تحطها للعمرة الدين أولى، أي فلوس تحطها للحج الدين أولى. أما إذا عندك مال للسداد فأدي واذهب، أو خذ منه إذنا أن تعيد إليه المال بعد رجوعك. طيب، إذا كان الدين مؤجلا يعني ما حل وقته بعد، فيرى بعض أهل العلم الاستئذان، وبعضهم يقول لا يشترط ذلك، خلاص ما دام ما حل الدين اذهب. وفي ناس عندهم وفاء مرجو، يعني مثلا أنا أستلف على راتب آخر الشهر، يرجى أنه راح يجيني وأسدد. من أني أستلف وأستلف وأستلف وأنا أعرف أنه ما عندي لا إيجارات ولا راتب ولا دخل ولا ولا، فمن أخذ أموال الناس يريد أتلافها أتلفه الله، ومن أخذها يريد أداءها أدى الله عنه. لا تشغل ذمتك، احرص. طيب، يقول السؤال بالنسبة للتهجد، ما هو صلاة الليل مطلقا؟ وقال بعضهم الصلاة بعد رقدة، يعني يسبقه نوم. والله قال ومن الليل فتهجد به نافلة لك، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. فإذا ما هو التهجد؟ الصلاة بالليل. بعضهم قال بعد نوم، بس ما هو شرط. بالنسبة لصلاة التراويح، سنة مستحبة باتفاق العلماء، وهي من قيام الليل، وفي الجماعة والمسجد أفضل في رمضان، وفي البيت أفضل في غير رمضان. والنبي صلى الله عليه وسلم أول من سن للمسلمين الاجتماع على صلاة التراويح في المسجد، لكن تركها خوفا أن تفرض على أمته. ولما زالت تلك الخشية بوفاته صلى الله عليه وسلم بعد أن أكمل الله الدين، وكان أبو بكر منشغلا بحرب المرتدين وفي أول خلافة عمر الفتوحات، لما هدأت الأمور واستقرت أعاد عمر تلك السنة وجمع الناس على التراويح في المسجد، وأوكل أبي بن كعب أن يصلي بهم وهكذا. والأخ الذي سأل هل النبي صلى الله عليه وسلم صلى التراويح، نعم، فقد جاء في البخاري عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في المسجد فصلى بصلاته ناس في رمضان، ثم صلى من القابلة فكثر الناس، ولما اجتمعوا في الثالثة والرابعة لم يخرج، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، وذلك في رمضان. فإذا فعلها وصلى وترك خشية الفرض ومات على ذلك. فلما جاء عمر رضي الله عنه خرج ليلة في رمضان المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، يعني أفضل. وعزم ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب. طيب، بالنسبة للإنفاق على الأم، يجب على الولد ذكرا أو أنثى أن ينفق على والديه إذا احتاجا وهو غني. فإذا كانت موظفة عندها مال عندها تنفق على أمها، كذلك الذكور ينفقون، فإذا كل ويشتركون في النفقة والإعطاء، ويقول بعضهم عنده بعضهم ما عنده، فإذا المقتدر ينفق. بالنسبة لحديث ابن عمر مع اللحية، قد جاء أن ابن عمر رضي الله عنه كان يقبض على لحيته في حج أو عمرة فيقطع ما زاد على الكف، فأولا ما كانت أقل من الكف، ثانيا هذا ما كان دائما، هذا في الحج والعمرة عند التحلل، ثالثا هذا رأي خاص به رضي الله عنه اجتهاد، فالعبرة بما رواه لا بما رآه، واجتهاد خاص منه لم يوافقه عليه بقية الصحابة. وأكثر العلماء على إعفائها وتركها، وما دون القبضة لم يبحه أحد، ما دون القبضة لم يبحه أحد أيضا، حتى لا يحتج بفعل ابن عمر على يجي واحد يسوي عوارض شريط ساحلي ضيق محكوكة. أهل السنة اللحية النبوية معروفة. طيب، أخذ من المكتب دون إذن صاحبه هذا حرام، ويجب أن يتحلل منه وأن يعيد إليه، يستسمحه ويعيد المال إليه، يجب لازم، ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. لما صار عليه ديون صار يفاوض الديانة، أنت لك 10 تأخذ 7، قال طيب وسامحك في الباقي، لا مانع، لا مانع ما دام سامحوك وأنت صادق، ما هو عندك ما يغطي وتتفاوض وأنت عندك ما يغطي، أنت ما عندك، فجعلت عندك مبلغ معين أكثر الديون أكثر منه، فأنت تفاوض حتى تصل إلى تخفيضات، تعطي بعضهم، تعطي يعني بعض المبلغ ويسامحك في الباقي، لا مانع. يقول: الدولة تعطي قروض استثمارية على مدى سنوات طويلة، أول 7 سنوات ما تأخذ فائدة بعدين تبدأ الفائدة، معناها الفائدة موجودة في العقد، معناها عقد القرض قد اشتمل على ربا يدفع بعد 7 سنين، فإذا كل قرض اشتمل على فائدة ولو بعد مدة لا يجوز. طب قد يقول: أنا يعني أسدد قبل، نقول: حتى لو أنت وافقت على قرض محرم، وافقت على عقد محرم سيكون فيه فائدة بعد 7 سنوات، فاشتراط الفائدة في العقد حرام والرضا به حرام حتى لو كانت بعد. وقد يقول: أسدد ثم لا يتمكن، فماذا يفعل؟ طيب، السمسرة ما هي؟ التوسط بين البائع والمشتري، وهذا يسمى الدلال لأنه يدل المشتري على السلعة ويدل البائع على الثمن ويدل كل من الطرفين على الآخر، وقد نص العلماء على جوازها وأخذ الأجرة عليها، واشترطوا أن يكون السمسار خبيرا فيما يتوسط فيه، يعني مو واحد دخل بالعرض بعدين يقول هات سمسرة أنا دليتك. ثانيا لابد أن يكون أمينا صادقا ولا يحابي أحدهما على حساب الآخر. ثالثا أن تكون أجرة السمسرة مبلغا مقطوعا محددا أو نسبة مئوية محددة. رابعا يجوز للسمسار أن يأخذ من الطرفين إذا اشترط عليهما ورضيا بذلك أو جرى العرف. خامسا إذا عمل السمسار لأحد المتعاقدين لا يجوز له أن يتواطأ مع الطرف الآخر لزيادة السعر أو إنقاصه، لأن ذلك من الغش وخيانة الأمانة. وبعضهم يقول شوف ترى الأرض هذه عندي، أرض فلان أنا موكل عليها، موكلني عليها، عطيني 50,000 أقنعه ينقص مليون. ما يجوز، أنت الآن تشتغل عنده من بغي تعمل لمصلحته وتجيب أعلى سعر وهذا المال تأخذ رشوة، ما يجوز. ثم أنت لك حق، أنت إما تكون موظفا عنده فتأخذ راتبا أو لك نسبة، وما حصل فيه اختلاف يرجع فيه إلى العرف. فالعرف مثلا يكون 2.5% خلاص، العرف يقول السمسرة على المشتري وليست على البائع، خلاص يمضي العرف الذي لا يعارض الشرع عند الاختلاف. زكاة الفطر مال ولا طعام؟ هي بالطعام، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من طعام. وأحيانا ترى الناس ما يستطيعوا يدبروا أقوات في حالات الحروب والكوارث، تظهر فائدة زكاة الفطر، أقوات قوت الناس تدور قوت وإلا تموت. وأما زكاة الفلوس لها مصدر، الصدقات، زكاة المال، زكاة النقد، زكاة العملات الورقية لها مصدر، العملات الورقية. الآن جينا على 3 كيلو هذه للا نبغى نطلع 10 ريال؟ لا، ليش يا أخي؟ عندك الأوراق النقدية مصدرها، لها مصدر الزكاة، الفلوس تجي من صدقات، من زكاة النقد، من زكاة المال. أحاديث مختلف في صحتها كدعاء السوق ومرض داو مرضاكم بالصدقة، وعملت بناء على تصحيح عالم، نقول لا مانع، بشرط طبعا أن تكون هذه عبادة ليست مبتدعة، يعني مشروعة، صلاة، صدقة. وبعدين المسألة سهلة ترى، يعني بمعنى أنه هي فيها أجر، ممكن ما يكون المنصوص عليه في الحديث اللي ما ثبت، لكن فيها أجر، فما يضرك، اعمل الحمد لله. طيب هددها بالطلاق مطلقا وأقصد إيقاع الطلاق وبالعموم، خلاص ما لها حل، أنت الآن جنيت على نفسك وعليها، جنيت على نفسك وعليها باستعجالك هذا، وهي ممكن اشتركت نرفزتك، ولذلك هذه ما لها حل، إلا إذا راحت ستقع طلقة، ما فيها مجال. أنت تكون نويت الطلاق وبإطلاق، بإذني بدون إذني، نويت الطلاق بإطلاق، خلاص إيش ماذا أبقيت؟ طيب يبغى يصوم 6 شوال من 2 شوال مباشرة، لا مانع. مجلس فيه نساء محارم وغير محارم، إذا غير المحارم لسنا محجبات ما يجوز، لأنه أنت الآن خلاص صار كاشفات أمامك. وإذا صار أيضا فيه ضحك وفيه ضحك ومن نساء أجنبيات ففتنة. طيب يقول يعني الناس شوف الإمام كيف يكون حكيما، يراعي أحوال المأمومين وليس هوى واحد، يجي هوى واحد يقول أنا مستعجل قصر الصلاة كلهم علشاني خذ كلها قل والله أحد، لا، الإمام هو يزن الأمور، يعرف أحوال المأمومين ويجرب يتحملوا هذا ما يتحملوا هذا يتحملوا ويحثهم حتى يتحملوا. الناس ترى إذا ما حسيتهم ما بينت لهم يا أيها الإمام والأجر والفضل ممكن يملوا أيضا ويهربوا. الصلاة بالملابس الداخلية إذا كانت ساترة، أما إذا شفافة أو علاقي ما يستر الكتفين، لا، شفافة يبين لون الجلد، لا. نسأل الله أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يتوب علينا، وصلى الله على نبينا محمد، استودعكم الله.